فقرة الليل تقدم نصر رغمان عالي وسقيان النادية الصغيرة من سيدي معروف المهم حسني الصغير جلالي ولا محب الخير بديزو ديسكو مغرب نبكي ونشكي دور وفريق قلبي لنا رشانية صغير غاضبني عمري من نعفسي عكس وهالية وبكي ونشكي ضري وفريق الزرقاء رشانية